featuring the Weaves. حصريا على موقع مارادونا.com. أنا كنت طيب من قريب بس عدى وفات، أصبحت جاحد مهنا شفت منكم يا ما صدمات. ما حالي حالي من نهاردة ما في الصحاب وإخوات، اللي يقول لك أخويا أقول له عايز أشوف إثبات. هتروح يا ريت ما تجيش، ما فيش خلاص محبة، ما فيش عايش لوحد وعادي عايش ولا هيفرق معايا وجودك. بلاش عليا الطريق عاش، انا اللي راح قدرته ما جاش، الزم بجد معايا حدودة. قولوا للي بعمليون ودع من تاني بقى ما تجيش، الحب غلبي ووجع قلبي ما بيأكلش عايش. الدنيا مش واقفة عليك البعض ما هزنيش، اللي فارق ولا فارق ما تلزمنيش. راح راح راح بعد ما راح ريح وارتاح، وراني والوعزب وجراح من بعده انا عشت حياتي. لما منتو تبعني وخان بس خلاص ما بقاش لي مكان، قولي الزمان ارجع يا زمان، انا ضيعت معاك اوقاتي. واقف وبدعي ربنا يجيب لي حقي في يوم، ما هو عالم بيعرف ان انا مظلوم. دموعي غرقت المخدة، انا جوا قلبي هموم، يلي ظلمت فيا قولي ازاي جيلك نوم. قولولي كسبتوا ايه وعرفوني بعتوني ليه، دمرتوا قلبي وجيت عليه وازاي انا كنت مآمن. ضحكوا لما انا كنت بموت وزعلت علشان انا مبسوط، الود منا ده مش هيعود ولا انتوا مني ولا هبقى منكو. انا رجلي بس اللي شالتني وليكو مش محتاج، ولو في يوم زرني المرض ما كل نفس على ما. يا قلبي لما احتجتهم ما لقيتش حد معاك، علشان كارفكو انا شغلكو اعملكو ميزعاك. فوق فوق فوق هفضل عالي وباصص فوق، واللي يغيب هيجيبو الشوق وهيرجع لعيونه مكسور. في نظر نفسه انا لسه ولسه انا بصحتي وبخير، لكن انتوا عادي في بينكوا كتير ومش بتبانوا كمان في الصورة. تسمعوا على موقع مهرجانات.com.